مجموعة يدعون أنهم من أتباع السلف ويكفرون غيرهم بشكل مطلق. ولذلك الآن تجد أن ابن عابدين العالم السني المشهور يصرح تماما، يصرح عبارته واضحة جدا بأن هؤلاء يكفرون المسلمين. فقضية إثبات أن هناك فئة تكفر المسلمين ليست قضية صعبة، موجودة في الكتب، وأن هنا معنا لكن الوقت ما يسمح عشرات الأدلة من علماء أهل السنة الذين يقولون أن الوهابية تكفرنا. نعم في كتب كثيرة وفي أدلة موجودة لكن الوقت ما يسمح بأن نتطرق لها. بعد ذلك السؤال الثاني حول ما يوجد في الصحيحين من ضلال. نعم هناك ضلالات تتعارض مع القرآن الكريم، أنا أسمي الضلالة ما هو ضد القرآن الكريم. كيف؟ يقول الله تبارك وتعالى لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، ويأتي كتاب لشخص مسلم وهو ليس معصوما يخطئ ويصيب ويقول النبي كان يبول واقفا، هل أحمل أتحمل هذا على ابني إذا كان ابني صبي صغير أن يفعل الفعل الشنيع أمام الناس؟ فكتاب البخاري يذكر حديثا نعتقد أنه موضوع يتهم النبي بأنه يبول واقفا، كذلك حديث يقول النبي كان يفكر في بعض الأوقات أن ينتحر يلقي نفسه من أعلى جبل، وهذه مصادرها موجودة وهي أمامي الآن مصادر مع رقم الصفحة إذا تحب أقرأ لكن ما في وقت. هذا حديث أيضا أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت إسرائيل عليه السلام على عينه ففقها، صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 449. طيب حديث آخر عند يرويه أيضا طيب البخاري أوكي. أن النبي سحر أصبح مسحورا. طيب هذه الأشياء لا تليق بالنبوة وهي ضد القرآن، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأحاديث أنا أخاطب الشيخ صالح أن يرجع لأحاديث مذكورة في كتبكم ويعرضها على كتاب الله، فكل ما عارض كتاب الله يرميه عرض الجدار. طيب أوكي. إذا نحن الآن نضيف للموضوعات اللي أنت تقترحها، الموضوع هو اللي كان هو المصادر نفسها أنت ذكرتها. نعم. في الأول. نعم. المصادر الحديثية. الحديثية يعني إعادة قراءة المصادر الحديثية. إعادة قراءة المصادر الحديثية. وإحنا أعزائي المشاهدين في هذه الجامعة الفضائية المفتوحة العلمية معنا علماء، معنا البحوث، وأنتم متابعين ومشاهدين، يعني نأمل إن شاء الله من هذا الحديث ومن هذا الحوار أن نتعلم ونستفيد الكثير، بس بشوية صبر وسماحة. أما المختلق وغير المختلق، البرقعي لم يكن مختلقا، نعم موجود، وموسى الموسوي لم يكن مختلقا، لكن نحن نعرف والقريبون يعرفون تفاصيل كتابة ما كتبوا. بالمقابل نقول أنه لا يليق بالذي يحترم نفسه أن يستشهد بكتاب إنسان مثل هذا اللي يسمى حسين الموسوي، اللي هو رجل ليس له وجود، لأنه هو قال هو في النجف، والنجف مدينة صغيرة معروف من يسكنها، وادعى ادعاءات فضحه الله تبارك وتعالى بها. هو يدعي كما ذكرت أنه باختصار، فأقول هذا مختلق، والمختلق عيب على الإنسان اللي يحترم عقله أن يستشهد بكتاب مختلق. طيب طيب شيخ مصري، انا كفايه لانه عندي احد الاخوان من قم برضو على الخط على الهاتف، وعدي لك الان اربع دقائق وشويه، نعطيك اربع دقائق اذا كان تعليق على ما سمعت. هل عندك تعليق على ما سمعت في موضوع المنهج العام ومسائل اللقاء ومسائل الخلاف؟ نعم. بالنسبه لكلام الصفار وهو تراث المسلمين فيه الكثير من الغث والسمين، اقول له بالمناسبه انا حابب نترك هنا، هو بالنسبه لكلام الصفار نحن الان صحيح، هو بعضنا نقول الشيخ عثمان الخميس هم يتكلموا عنك، إذا هو عين من الأعيان في قومه، إذا الشيعة في المملكة العربية السعودية وخارجها برضه يعتبروا يقول الشيخ الصفار، هل عندك ضير أن تخاطبه بما يخاطبه به أنصاره ومحبوه؟ لا ما في مشكلة، ما في مشكلة، يقول الشيخ الصفار كويس، بس عشان لأن الشيخ لما قلت لأبو موسى زعل خفت يزعل بعد. لا لما قلت الشيخ بالنسبة لما ذكره الشيخ الصفار من تراث المسلمين فيه الكثير من الغث والسمين، فنقول نعم قام أهل السنة والجماعة بتنقية الأحاديث، فجمع الأحاديث الصحيحة كما صنع البخاري ومسلم، وقام كذلك بمثل هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وحاول جمع الأحاديث الصحيحة والمنتقل ابن الجارود والمختارة للضياء وغيرهم، وقام آخرون بجمع الأحاديث الضعيفة الموضوعة كاللآل المصنوعة وتنزيه الشريعة المرفوعة والأحاديث الموضوعة لابن الجوزي والموضوعات وغيرها من الأحاديث من الكتب. وفي العصر الحديث الشيخ الألباني سلسلة الحديث الصحيحة وسلسلة الحديث الضعيفة. فالمهم هذه جهود أهل السنة، والله الحمد والمنة يقوم أهل السنة بتنقية هذا التراث. نعم. لكن الشيعة منذ خرجت منذ خرج أول كتاب لهم إلى اليوم لم نرى أبدا أي تنقية بهذه الكتب، بل لا يريدون أن ينقوا هذه الكتب، لأنهم إذا نقوها فسد عليهم هذا المذهب، ولذلك هم يتركون تنقية هذا التراث. ولذلك الذي نجده في كتبهم غث كثير، ولا نستطيع أن نفرق بين الغث والسمين المشكلة. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا هذه الأمور ووضعوا قواعد العلم الحديث مقننة واضحة تماما، أما الشيعة فليس عندهم قواعد العلم الحديث. ولذلك لا خليك من هو الآن أنت تنفعل اليوم أنه في كل الأحوال لم يكن يقاطع، بالتالي عمل الحجة علي وعليك. فنحن إذا يعني لازم تخليه وبعد تسجله عندك وخذها علق عليه. فضل توقع يستطيع إن شاء الله يستطيع. إذا أمكنك أن لا تتهم. نعم إذا أمكنك أن لا تتهم. نعم كمل شيخ أسمان. يلا على كل حال، لكن نقول إلى الآن لم يقوموا بهذا لأنه ليس عندهم علم في المصطلح، ولذلك ذكر هذا علماؤهم وليس هو. علماؤهم يقولون علم المصطلح أخذناه من أهل السنة، ولذلك لا يعرفونه إلا من بعد الحلي. الحلي فما فوق في القرن السابع الهجري بدأ عندهم علم المصطلح، وكله أخذ من كتاب علم الحديث لابن الصلاح وكتاب علوم الحديث للحاكم والرمه رمزي وغيرهم من أهل العلم في الحديث. وكذلك علم الرجال، لا علم رجال عندهم، وإنما هي تخبطات، وإذا قال الكاشاني وغيره تخبطات وتعارضات لا يمكن الجمع بينها، ويقول الطوسي تضاد الأحاديث متضادة ومتنافرة لا يمكن الجمع بينها. وعلى كل حال فلا توجد عندهم قواعد لتنقية الحديث، فلا يستطيعون، ولذلك يصححون حديثا هنا ويضعفون حديثا مثله بنفس الإسناد في مكان آخر. ولذلك أنا الآن أوجه له سؤالا يعني ما جاء الحديث اللي جاء في تحريف القرآن الكريم وأنه 17,000 آية مثلا، هذا الحديث الآن هل هو صحيح أو ضعيف؟ أن القرآن 17,000 آية هل هو صحيح أو ضعيف؟ يسجل ويجيب بعد قليل، هل هذا الحديث صحيح أو لا؟ القضية وما فيها أنه ما عندهم منهجية في معرفة الحديث الصحيح من معرفة الحديث الضعيف، بينما أهل السنة عندهم هذه المنهجية. يقول أن سائر المسلمين يدخل الجنة من باب الثامن. الآن تمسكت بهذا وتركت الأحاديث الكثيرة والنقلات الكثيرة عن علمائكم الذين يقولون بكفر أهل السنة وأنهم مخلدون في نار جهنم، كل هذه الأشياء تركتها وتمسكت بهذا، هي التناقضات موجودة كثيرا في أحاديثهم، كما قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرة. فالتناقضات والتضادات كما قال الطوسي وغيره لا يمكن أن تحتمل في كتبهم وفي مناهجهم. ولذلك بالنسبة للشيخ إلى الآن كما ترون يقول الحوار والدعوة للحوار وكذا، الآن يمكن سئل يمكن 9 مرات هل أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن عمر وأنس من النواصب أو لا، إلى الآن لم يجب. من الاتصال؟ الشيخ الصفار. الشيخ الصفار. الشيخ الصفار يقول يعني عن الدكتور الهاشمي أنه متفائل جدا أنه بعد سنتين يمكن جاء، والله في أقل من سنتين. ابن عباس رضي الله عنهما لما دخل على الخوارج ناظرهم في جلسة واحدة وهم 6,000 رجع منهم 2,000 لأنهم كانوا صادقين يريدون الحق. فلو كان هؤلاء القوم يريدون الحق وصادقون في دعواهم لما استخدموا التقية ولما ترددوا في الإجابات ولما لفوا وداروا، لو كانوا صريحين تماما والله نصل إلى الحق في جلسات وليس في سنوات، نصل إلى الحق عن طريق هذه القناة التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة. ولكن أين الذي يريد الحق؟ هذه قضية الأساسية في هذا الموضوع. طيب أصبر دقيقة. هو ماشي، هو طرح قضية يعني انظروا كمثال يعني ألا يتكلمون عن المشتركات والقواسم وكذا. تطرق النبي يبول واقفا، تطرق إلى قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أن النبي سحر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ثابت عندنا، بل يقول العلماء أهل السنة لا ينكر هذا الحديث إلا المبتدع والضلال، نحن نؤمن بهذا. والله تبارك وتعالى يقول عن موسى صلوات الله وسلامه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، يخيل إليه الأمر كما خيل لموسى صلوات الله وسلامه، إلا إن كانت هذه الآية محرفة فهذا موضوع آخر. وكذلك النبي يبول واقفا، جاء في الكافي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه ذكر البول واقفا عن رجل وذكر عنده غلابة. النبي، أنا قلت النبي عن رجل، أنت تقول الأمر شنيع، ليس شنيعا، أمر عادي، تبول واقف تبول قاعد، شو المشكلة يعني؟ عملوا من هذه القضية قضية القضايا، يشنعون على هذه ولا يشنعون على القول بتحريف القرآن ولا على القول بتكفير الصحابة ولا على القول بطواف القبور، تركوا كل أمور الدنيا وما وقف عندهم إلا هذه المسألة. وعلى كل حال أنتم تسمعون وأنتم تقررون. طيب شكرا جزيلا لك. الآن ما عندي اتصال من قم، لا لقي ما أنت كلمته وتكلم بعد نرجع شوف لأنه لازم ندخل الأخ من إيران منتظر على الخط من فترة. هذا أخوي يعتب أني سؤال كثير عن وجه ما ولا أول مرة هذه كلها حنيجي في الموضوع. نذكر سألتك الجازي ما سألت لحظة ماجر. يا أخونا الفزاز اسمه فزاز ما يغضب أنك من المغرب العربي يقول الله أنت ما لا يحبني هو احنا قلنا خلنا عشان ما يغضبش منك حكاية القزازي أذكر بكلامه ولخص تلخيص كويس عن ما بحثناه في الأسبوع عبادة الواحد الأحد. الضيفين احنا متحدثين لأنه الحوار ينبغي أن يطور في تحت هذه المظلة. عبادة الواحد الأحد، تسليمهما بأن القرآن غير محرف، بطهارة أمهات المؤمنين، بمحبة أهل البيت، بالشوق والتطلع إلى الوحدة الإسلامية. أريد أن أقول للسيد حسن الصفار وافقوا في أكثر ما قال، ولكن نمزج بين الاثنين، يعني نقي تراثنا الماضي السابق. أنت ذكرت أنه فيه كثير من الحاجات الإيجابية وحاجات السلبية، نتفق في الحوار على منهج. ويمكن نقول في حوار علمي شارك فيه أعيان الناس وينشاركوا آخرين بالهاتف كما حضرتك شاركت هذا الأسبوع أنت والشيخ صلاح الدرويش والشيخ دمشقية والشيخ الكوراني وآخرين، نتفق أن هذا التراث القديم خلاص انتهى، يبقى فقط يعني لا يلغى ولا يحرق، يبقى. وقد اتفق علماء هذا القرن الخامس عشر للهجرة والقرن الحادي والعشرين للميلاد أنه غير ملزم لهم، وأن هم ومن يليهم يأتي بعدهم من المسلمين اتفقوا على كذا وكذا، وهذا هو اللي نفتح به الماضي على المستقبل. فأرجو إن شاء الله أن نوفق في المزج بين الأمرين. مين معايا من قمة أخي العزيز؟ مهند اليعربي. الأستاذ مهند اليعربي من مؤسسة الكوثر. هلا بيك يا أخ مهند. هلا وسهلا. حياك الله. حضرتك أمين فيها رئيس مسؤول أنا عشان نعرف المشاهدين. يا أخ مهند. نعم. ماذا تعمل في المؤسسة؟ ما هي صفتك فيها إذا ما إذا هذا ما يخرج؟ مسؤول ثقافي في المؤسسة. حياك الله. أنتم طبعا مؤسسة الكوثر أثريت النقاش وشاركت فيه دائما يعني ملاحظاتكم ومتابعاتكم أشعر بها وأحس بها مرحبا ويحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. أنا أشكرك الدكتور الهاشمي كثير الله يكرمك على إتاحة الفرصة للحوار الله يسلمك الذي أرجو أن يكون حرا مبنيا على الدليل والبرهان، ووفقك الله في سعيك ومسعاك إن شاء الله. أمين يا رب أجمعين إن شاء الله. ورحب أيضا بالضيفين الكريمين وأحيي تحية خاصة للسيد الموسوي سدد الله خطاه، وأقترح على الدكتور الهاشمي أن يجعل مناظرة في التوحيد ذات ثلاثة أطراف شيعي ووهابي وسني من غير الوهابية من الأزهر أو الزيتونة أو الأردن كالشيخ حسن الثقاف، يعني من الأشاعرة الذين يمثلون الغالبية السنية فيما أعتقد، ليرى المسلمون نقطة الالتقاء بين الشيعة وأهل السنة والجماعة في الأصل الأول وهو التوحيد، ويرى المسلمون مخالفة الوهابية لجمهور المسلمين في التوحيد سواء في الصفات أو في توحيد العبادة كما يعرف الشيخ عثمان الخميس وغيره. النقطة التي أريد أن أبينها أن عثمان الخميس كرر أن الشيعة لا أسناد لهم في الحديث، ولا أدري هل هو تجاهل منه أم تدليس على الجمهور، فإن أقل مثقف ينظر إلى كتب الحديث عند الشيعة يجدها مسندة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن بعد ذلك تأتي السلسلة الذهبية حدثني أبي عن جدي إلى أن تصل السلسلة إلى الرسول صلى الله عليه وآله ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، والشيعة اهتمت بالحديث وكتابته قبل أهل السنة. فليسأل الخميس نفسه متى دون الحديث عند أهل السنة إن كان عالما. وأقول أكثر من ذلك، إن رواة الشيعة دخلوا في صحاح السنة وبكثرة، فاعتمد عليهم علماء أهل السنة في الأحكام. فهذا الذهبي يقول في ترجمة أبان بن تغلب في ميزان الاعتدال المجلد الأول الصفحة 118 عندما قال شيعي جلد لكنه صدوق وعليه لنا صدقه وعليه بدعته، قال في دفعه أنه كيف يؤخذ من المبتدع، قال وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، هؤلاء هم الشيعة يا عثمان الخميس، كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. هذه حال رواة الشيعة من حيث الوثاقة والدين والورع. ولكن تعال إلى رواة أهل السنة. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد الخامس الصفحة 197 روى معاذ بن معاذ عن شعبة قال ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا عمرو بن مرة وابن عون. وقال أيضا في المجلد التاسع الصفحة 178 عن عباس الدوري سمعت يحيى يقول قال لي يحيى القطان لو لم أروي إلا عمن أرضى لم أروي إلا عن خمسة. وأكثر من ذلك، فهذا البخاري عد في المدلسين، راجع طبقات المدلسين لابن حجر الجزء الأول الصفحة 24. والذهبي أيضا قال في ترجمة عبد الله بن صالح بن محمد الجهيني الذي طعنوا فيه كثيرا قد روى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح ولكنه يدلسه. وقال أيضا وروى البخاري أيضا عن محمد بن سعيد المصلوب الشامي الكذاب الشهير الذي كان يضع الحديث ويدلسه وقتل بسبب الزندقة، وهذا أمر معروف. وأيضا روى البخاري عن الخوارج والنواصب أمثال عمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم لما قتل الإمام علي عليه السلام. وروى أيضا عن الناصب حريز بن عثمان الذي قيل فيه انظر إلى كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، حريز بن عثمان الرحبي من أهل حمص لا يجوز الرواية عنه. قال ابن حبان كان يلعن علي بن أبي طالب بالغداة 70 مرة وبالعشي 70 مرة ويقول قتل آبائي وأجدادي. والنواصب والخوارج منافقون، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال في الحديث الصحيح عندنا وعندكم لا يبغضك يا علي إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن. فأهل السنة إذن يأخذون دينهم من المنافقين. فهذه الكتب يا عثمان الخميس ويا صالح الدروي الشيخ صالح الذي دائما وكرر هذه العبارات، هذه الكتب هي التي تحتاج إلى التنقية من الشوائب والأكدار. طيب. ونقول لكم أيضا، هل نقى أهل السنة كتب السنن والمسانيد مثل سنن الترمذي والنسائي وابن داود والدار قطني وإلى غيرها، وهل كلها صحيحة عندهم؟ طيب. طيب يا أخي مهند. نعم. شكرا جزيلا لك. عفوا يا دكتور الهاشمي لحظة إذا تسمح لي فقط لحظة أبين نقطة. آخر نقطة. أنه نعم. بالنسبة إلى الوهابية عندما نقول يكفرون بقية المسلمين وأهل السنة أيضا يرونهم هكذا. اسمع، يقول مفتي الشافعية في مكة في كتابه فتنة الوهابية. متى هذا الكلام؟ متى شرهم؟ في أي سنة؟ في أي عصر؟ في أي دار؟ المفتي الشافعية هذا زيد دحلان أو معروف، هو في زمن الأشراف. أحمد زيني دحلان. يقول في كتابه فتنة الوهابية في مقدمته: ثم كثر شرهم وتزايد ضررهم واتسع ملكهم وقتلوا من الخلائق ما لا يحصون واستباحوا أموالهم وسبوا نساءهم، وكان مؤسس مذهبهم الخبيث، هو يقول محمد بن عبد الوهاب، وزعم محمد بن عبد الوهاب أن مراده بهذا المذهب الذي ابتدعه إخلاص التوحيد والتبري من الشرك، وأن الناس كانوا على شرك منذ 600 سنة، وأنه جدد للناس دينهم وإلى آخره. هذا كلامه. وأيضا أريد أن أقول أن عثمان الخميس يقول هو يحب أهل البيت ويقول من أتباع أهل البيت، فإذا كان يحب أهل البيت هل يعبر عن السيدة الزهراء سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة في رواية البخاري، يعبر عن ما دار بينها وبين أبي بكر أن هذا من قتلها؟ لا أقل يحملها أنها اجتهدت فأخطأت. لماذا لم تجري هذه القاعدة هنا؟ لأن السيدة الزهراء في إذاعة أبي بكر لا يقول اجتهدت فأخطأت لا أقل، يقول إنها منقفة لها. هل هذا حب لأهل البيت؟ طيب. هل حبه لأهل البيت يرى يزيد قاتل الحسين بأنه رجل عادل؟ طيب. هل هذا هو حبه لأهل البيت؟ أوكي أوكي أخي مهند، طبعا أنت وسعنا في نقاط أخرى كثيرة، أنا أشكرك على اتصالك. أنا فقط أشكرك وإن شاء الله تشارك معنا وتجيك فرصة ثانية. أريد أن أقول أيضا من جهة الإنصاف، لأن واضح أنه فيه شخصية داخلة معنا في الحوار بإلحاح، وهي غير ممثلة 100% يعني في النقاش، اللي هي شخصية الإمام محمد بن عبد الوهاب. أنا أفهم ما رأي الكثير من الإخوة الجعفرية والشيعة فيه. أريد أن أقول للسادة اللي شاهدوا فينا، هذا رأي الشيعة وهو يقال هنا، والشيخ الموسوي قاله، والآن الأخ مهند قاله، أنه في كثير من كتب الحضارة العربية المعاصرة والتيارات الإسلامية المعاصرة ينظر لمحمد بن عبد الوهاب على أنه بداية الحركة الإصلاحية الإسلامية في العالم العربي، وأنه في مناطق كثيرة شاع فيها التقرب إلى الأولياء، الناس اللي يظن أن عندهم مقامات دينية عالية والتمسح بالقبور والتبرك بها. في دول كثيرة نظر أهل المغرب العربي مثلا إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب على أنها دعوة إصلاحية للتحرير وإزالة كثير من الشوائب التي لحقت بالعقيدة الدينية، نظروا إلى دعوته على أنها دعوة تجديد وإصلاح، واعتبروها بداية دعوات التجديد الإسلامي المعاصر. أضافوا لها بعد ذلك المهدوية في السودان الأفغاني، ومحمد عبده في مصر، الإخوان المسلمين، رشيد رضا. ففي كثير حتى من الجامعات العربية تدرس أفكار محمد بن عبد الوهاب لأنها بداية الإصلاح. الحاجة الثانية على مكة، القلم وقع هنجيبه بعد شوية، مكة المكرمة والحجاج، نحب ننبه سادة المشاهدين حتى يعرفوا وجهتين نظر، طالما مش موجود الأخ اللي يتكلم عنه بشكل دقيق. في سنة 1904 في ديوان أحمد شوقي رحمه الله الشوقيات في عهد الأشراف في حكم مكة المكرمة، ترون على الشكوى شوقي مما كان يجري للحجاج وللمعتمرين من قطع الطريق، من اغتيالهم، من قتلهم، من سلب أموالهم. طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة كان طريق ضايع، ويعني مباح مهدور، المسلمين يصابون فيه بكثير من الويلات. حتى جاء اللي يعتبرهم الآخرين الوهابيين، خاصة في الجولة الثالثة، في جولة اللي قادها الملك عبد العزيز، واليوم احنا نتكلم في على مشارف موسم الحج، ويعرف المسلمين ما جرى من تأمين لطريق الحج وتسهيل لشعار الحج. أقول هذا إلى أن يأتي إن شاء الله من من يأتي من محبي الإمام محمد عبد الوهاب نعطيه فرصة هنا حتى يتكلم مع الإخوة الجعفرية في هذا الموضوع. هذا على الأقل يعني أقوم أنا بالواجب من الناحية العلمية الموضوعية اللي فرضها علينا العمل الصحفي لما يكون طرف غايب ومش موجود، فهذا على الحساب إلى أن يأتي الإخوان المتخصصين في الموضوع. الآن الليلة تعطوني فرصة للتليفونات لأنه أعطينا أنت فرصة نعطيكم الليلة طولة ديك فرصة زيادة. السؤال من جاب علي والسجاجي أيضا جاب علي سؤال واحد باقي. سؤال واحد باقي للسجاجي وسؤال سأل الخميس مجاوب عليه. الآن يعني في مجموعة اتصالات في مجموعة الليلة نزيد لأن في مجموعة اتصالات الآن نعطيكم وقت نسمع شوية اتصالات ونعطيكم وقت أخير تعلقوا فيه ونجهز إن شاء الله نمدد الليلة شوية في البرنامج بما أنه السهرة الأخيرة في في في في شهر يناير إن شاء الله تعالى. أوكي بس ناخذ الشيخ عبد الرحمن دمشقية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله حبيبنا الدكتور محمد هاشمي. حياك الله يا أخي يا مرحبا. الله يعطيك العافية ويبارك فيك. الله يسلمك. سوف أولا أقول لا يلعب الشيعة على وتر الأغلبية، فإنهم بالنسبة للمسلمين أقلية ما يطلعوا 5%، والمسلمون أشاعرة وغيرهم يجتمعون على ضلالهم، بل إن عبد القاهر البغدادي يقول بأن الرافضة نكفرهم ولا نصلي وراءهم لأنهم يطعنون في صحابة رسولنا ويقولون بتحريف القرآن، وهو أشعري وهو من كبار الأشاعرة. فلا تلعبوا على وتر الأغلبية والأقلية، فإن الحق لا يعرف بالأغلبية، ولو اتبع الحق أهواءهم ولا تجد أكثرهم شك وقليل من عبادي الشكور. فلا تلعبوا على وتر الأغلبية، هذه ناحية. الناحية الثانية، تفضل أسمعكم كلمات لأحد الشيعة الذين كانوا يشاركون وهو ينكر التحريف، والآن أسمعكم تصريحه بأن الشيعة يقولون بالتحريف. من لحظة قبل ما تسمعني، من ستنقل عن من؟ القول بتحريف القرآن. في بعض علماء الشيعة يقولون أنه حدث في القرآن تحريف، يعني حذفت منه بعض الآيات، ويقولون أنه في آيات وضعت في غير موضعها. هذا كلام القراني. لا قال في بعض الشيعة يقولون. بعض الشيعة يقولون. هو يعني غير ملزم. فليكن أرى غير ملزم بها. الله يبارك فيك. يقول بعض الشيعة يقولون بأنه حدث تحريف في القرآن بمعنى نقصت منه آيات. وهناك شيعة آخرون يقولون بأن القرآن وقع فيه تبديل في آياته. يعني ثمة الشيعة على نوعين. نوع يقول بالنقص ونوع يقول بتبديل الآيات في غير موضعها، وهو من الذين قالوا ذلك. اتهم عمر رضي الله عنه بأنه محرف للقرآن وأنه بدل آية التطهير وكانت في سورة ثم أتى بها ووضعها في سورة الأحزاب. هذا ما يقوله في كتاب تدوين القرآن. وإن شئت أسمعتك كلامه بصوته وهو يصف عمر بن الخطاب بأنه محرف للقرآن، هل تسمح لي؟ من يصف من القراني يصف عمر بأنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه محرف للقرآن، تسمح لي؟ أنا بالأحسن صوتها حتى المرة نجمعكم مع بعض وننظر في الحكاية دي. طيب كانت بل عندي ملف صوتي آخر وهو يتهمك بأنك تتقاضى أموالا للمؤامرة على الشيعة ولإحضار دمشقية والبلوشي يقول بأنك تقبض أموالا من أجل ذلك. أنا في هذه وهو البارح يقول لك أنا أثق بك وأقول أنت عندك تقوى وكذا، ماشي الحال. أنا في هذه فيما كنتني أنا متنازل ومسامح كل الإخوان والمحبة وخلاص. السلام عليكم. هذا من حسن أخلاقك، بارك الله فيك. بالنسبة بارك الله فيك. ألو تفضل سامعينك. نعم. أولا بالنسبة لي بالنسبة للقمة القواسم المشتركة ومسائل الخلاف موضوع النقاش. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. قضية القواسم المشتركة بارك الله فيك لم يعد عندنا مجال للدخول في القواسم المشتركة. هم يتهجمون ويقاطعون ويأتون بمسائل ما علاقة بارك الله فيك ما علاقة محمد ابن عبد الوهاب الآن في القواسم المشتركة؟ اسأله هو المعني بالموضوع. أنا الآن في الفترة التي أتكلم فيها لابد أني أجيب على بعض الشبهات التي يأتون بها. أي قواسم مشتركة؟ بارك الله فيك. هم يقولون علي خير البشر ومن أبى فقد كفر، أليس لهذا الحديث فقه؟ وقد قال أحمد المحمودي بأن الحديث متواتر جدا، أليس في الحديث عقيدة؟ إذن ماذا تفهم أنت الآن وهم يقولون لك هذا الحديث صحيح وأنتم يا سنة تصححون الحديث؟ هذا الحديث يفيد بارك الله فيك أني إذا فضلت سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى على علي بن أبي طالب أكون كافرا. هذه مسألة خطيرة جدا. ثم أسأل الموسوي، يا موسوي، يا دكتور موسوي، عفوا شيخ الموسوي، دكتور موسوي كده، دكتور موسوي، أنت تقول أن الرسول أننا نحرم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أسألك هل الرسول يسمع دعائي؟ هل يسمعك استدعوه؟ هل يسمعك استدعوه؟ أجيبه بعدين. طيب ماشي الحال. هو يقول أن قوله يا رسول الله هذا توسل، هذا غير صحيح. طيب ماذا لو قلنا يا الله، هل هذا توسل؟ هذا تلاعب، لا يجوز أن تقول هذا توسل. التوسل يا دكتور موسوي يكون هكذا، هناك سائل ومسؤول ومسؤول به، هذا هو التوسل. أما إذا قلت يا محمد، طيب الآن إذا قلتم أنه يسمع عليه الصلاة والسلام، هل يسمعني وأنا أتكلم معك في قناة مستقلة؟ هل يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك قناة مستقلة؟ إذا كان يسمعنا، طيب هناك أناس آخرون يدعونه، آلاف من الناس يدعونه، كيف يستطيع أن يسمع الجميع في الوقت الواحد؟ أو تقول لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشغله سمع عن سمع؟ هذا لا يمكن أبدا. فالذي أريد أن أقوله مثلا يأتي الآن للتشنيع، أنا أعطيك مثالا قضية التشنيع، يقول التبول واقفا، ما علاقة التبول واقفا بالقواسم المشتركة؟ مع أن هذا موجود في كتابه الكافي المجلد السادس صفحة 500 ووسائل الشيعة المجلد الأول صفحة 352، وقد سئل أبو عبد الله أيبول الرجل واقفا؟ قال نعم. أتستنكرون الرسول أن يبول واقفا؟ لا أتستنكرون قول الخميني؟ الله أكبر. أتستنكرون أن يقول الرسول واقفا؟ ولا تستنكرون على الخميني أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فشل في تربية أصحابه؟ هذا قاله الخميني. ألا تستنكرون قول الخميني بأن فاطمة وجودها كان على الأرض وجودا جبروتيا إلهيا ظهر بصورة امرأة؟ أوكي الشيخ عثمان دمشقية، عندك اقتراحات في ترتيب الموضوعات التي نبحثها فيما يأتي إن شاء الله من جولات حوارية؟ أولا بارك الله فيك، موضوع التوحيد والتجسيم أنا أريد أن أدخل فيه في عمق قناة المستقلة، لأنني متخصص بذلك، لا سيما إذا جاء الكوراني، فأنا أطلب منك شخصيا يا دكتور أن أكون مشاركا في ذلك، لأن أنا أعرف ما يدعو له هؤلاء. الكوراني مثلا اعترف بأن هشام بن الحكم كان يقول بأن الله جسم ذات الأجسام في كتابه خلينا في الأصول، في أصل الموضوعات ترتيبها نحن عندما نأتيها إن شاء الله. سؤالك مهم يا دكتور، سؤالك مهم جدا. أنا أقول بارك الله فيك، التوحيد قبل كل شيء. نحن الآن في مقام مهم جدا وهو وحدة هذه الأمة. هل تعلم يا دكتور أن وحدة هذه الأمة هدية من الله؟ هدية من الله. كيف؟ الله سبحانه وتعالى نفى عن نبيه أن يستطيع أن يوحد هذه الأمة. اسمع ماذا يقول رب العالمين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا. إذن القضية الآن التزموا بمنهج الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يتحقق لكم التوحيد. كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة، لما يقول رب العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا يكلم الموحدين الذين لا يستغيثون بالأموات، يعلقون قلوب الناس تحت الأرض وينكرون على الناس أن يرفعوا أيديهم إلى السماء ويقولون لا ليس في السماء شيء. انتبهوا، هذا كفر، لا تقولوا أن الله في السماء، هذا كفر، مع أن الله عز وجل قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إذن بارك الله فيك، هؤلاء كما يقول يروون عن علي أنه قال كمال التوحيد نفي الصفات عن الله. بالله عليك يا دكتور الهاشمي، أنا أتوجه إلى كل المشاهدين، هل هذا هو الإسلام؟ كمال التوحيد أن ننفي الصفات التي وصفها الله لنفسه. إذا أنت ترى أن التوحيد هو أول الموضوعات التي ينبغي بحثها. لا شك بارك الله فيك. لا سيما الله يحفظك ويبارك فيك يا دكتور محمد الهاشمي. طيب. أول ما يبحث بارك الله فيك قضية الاستغاثة بالأموات من دون الحي الذي لا يموت. أنا موجود الآن هنا في لندن وأتيت لمواجهة القرآن لكنه فر. لا ما فر. إذن لا ما حصل فرار إطلاقا. هو في ترتيبات أخرى أعرفها أنا والسيد المستوي. اللقاء القادم يا دكتور هاشمي. نعم. أريد القرآني أن يناظرني في مسائل التوحيد وأولها استغاثة الحي بالميت. طيب. هذا أول شيء. لماذا بارك الله فيك؟ موضوع التوحيد يظهر في القرآن في هذه الآية التي تلوتها عليك وهي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والدعاء عبادة. أنا أسأل الدكتور الموسوي إذا أمكن يتكرم ويجيب علي، هل الطواف عبادة أم لا يا دكتور موسوي؟ حياك الله يا دكتور موسوي، تسمح لي بس تجيب علي، هل الطواف عبادة ولا لا؟ طواف بالكعبة يعني مثلا؟ نعم عبادة مش كده؟ طبعا طبعا عبادة. إذا كان الطواف عبادة فكيف يطاف حول قبوري حول قبور الأئمة؟ صارت قبور الأئمة كعبة؟ بل هم يصفون الأئمة بأنهم كعبة الله وبأنهم قبلة الله وعلي يد الله مع أنهم يقولون يد الله من معناها قدرته. وتفهمها إن كنت تفهم. هل لك انتظر الجواب؟ هنعطيه فرصة تجربة لأنه هنناقش الموضوع هذا بالتفصيل إن شاء الله. إذن رسالتك واضحة، الأولوية لمناقشة قضايا التوحيد. نعم. ثم أيهما أفضل، علي أم سيدنا إبراهيم؟ بس. وما حكم من يفضل الأنبياء طبعا غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما حكم من يفضلهم على علي بن أبي طالب ولا إمة من بعده؟ طيب وصل. ما حكمه؟ بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. سوف شكرا. ستسمع بعد الرد بعد قليل بعد فاصل إعلاني قصير. أعزائي المشاهدين نعود ونواصل نمدد في حلقة اليوم لبعض المسائل الختامية في ترتيب أولويات الحوار والنقاش في الجولات المقبلة. أرجو أن تواصلوا سهرتكم معنا على قناة المستقلة. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا السادة المشاهدين، البيت بيتكم ومرحبا بكم ونورتونا وشرفتونا وإحنا مسرورين أنكم تشاهدوا معنا في هذا البرنامج في الحوار الصريح وفي هذا الحوار العلمي والنقاش الهادئ إن شاء الله الرصين حول أصل الخلاف بين الفرق الإسلامية. سياحة في التاريخ، جامعة مفتوحة، دراسة علمية. قلت قبل قليل في البرنامج أن الأخ عبد المجيد المناصرة الوزير الجزائري السابق وزير الصناعات الثقيلة أظن والناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم، إن شاء الله يكون بكرة بالليل ضيف الأخ محمد مصدق اليوسف في الساعة 10 توقيت الجزائر 9 توقيت غرينتش. بكرة إن شاء الله يكون معايا السيد محمد صديق شكري وزير الإعلام الأفغاني السابق وبعض الإخوان، وحناقش خطاب الرئيس بوش خطاب الاتحاد وتقرير الأمم المتحدة واحتمالات متى احتمالات ضرب العراق، هل تراجعت أم زالت قائمة؟ إن شاء الله هذا بكرة بعون الله تعالى الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 10 بتوقيت مكة المكرمة. في يوم الخميس أستضيف هنا في البرنامج هذا الساعة 7 مندوب الحركة الشعبية لتحرير السودان حركة العقيد جون غارينغ في حوار حول مفاوضات مشاكس وماذا يريد جون غارينغ وماذا يريد أصحابه من الشماليين في السودان وما هي شروطهم لتحقيق سلام حقيقي في السودان. الجمعة والسبت والأحد بمشيئة الله تعالى بحضور الدكتور علي عقل عرسان والأستاذ أسامة سرايا والدكتور محمد آل زلفة والدكتور موسى الحسيني نناقش مبادرة الأمير عبد الله لإصلاح البيت العربي ونناقشها بحرية وبجرأة وبعيدا عن قصر الرقابة أيام الجمعة والسبت والأحد من 10 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. ذكرت عبد المجيد مناصرة من حركة حماس أو حركة حمس حركة مجتمع السلم. أريد أن أذكر السادة المشاهدين خاصة اللي يشاهدون وهم الآن في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة ومن هم في المسجد الأقصى أو قريب منه ومن هم مسافرين للحج، نذكرهم بطلب بعض الإخوة الأصدقاء المشاهدين طلب لهم بأن يدعو الله تعالى للشيخ محفوظ نحناح رئيس حركة مجتمع السلم اللي يعني اليوم هذه يرقد في المستشفى ويكافح في المرض واستقام، إن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ودعاكم له طلبوه أصدقائه ومحبيه، إن شاء الله توصل الرسالة لمن دعاء مقبول ومستجاب، ويكون فرح خير وبركة وشفاء وعافية على الشيخ محفوظ وكل من يسمعنا من مرضى المسلمين، ربنا يعافيهم إن شاء الله. طيب معايا بنت الهدى من المغرب، نقول لها مرحبا بك على الخط. أنا أعرفها بنت الهدى من من من الناظور، من أنصار مذهب الجعفري في المغرب. فيا بنت الهدى خلاص حصلت الخط، وفي أخ ثاني من دبي حصل الخط. أبو حسين الليلة حنفتح لك فرصة شوية، والإخوان حيسمعوكم زي ما سمعتوهم، لكن الشيخ صالح في الأول وبعدين نجيك نطول الأخ بنت الهدى والأخ اللي من دبي. الشيخ صالح مرحبا بك. شكرا مستمر مستمعات، وحي الله الضيفين الكريمين. الله يحفظك ويرعاك ويكفينا خيرناك، انت شايف الزحمه وشايف التليفونات. ربنا يعيننا واياكم ان شاء الله تعالى، وياخذ ايدينا واديكم الصواب والسداد. الله يحفظك. طيب لئلا يفوت الوقت اقول بان الكلام النظري الذي اشار اليه الشيخ حسن الصفار لا شك ولا ريب بانه كلاما جيدا جزلا، لكن السؤال المطروح أين البرامج العملية التي يمكن من خلالها الوصول إلى هذا الكلام النظري، حتى يعني نأتي إلى قضية أخرى، التأصيل النظري من برامج العملية، أما الكلام العاطفي الكلام الحماسي هذا جيد ومهم، يثير الأشجان ويثير النفوس ولا بد منه، لكن أقول نقد الروايات، وقد اتفق الجميع على أهمية هذا الموضوع وطرحه الشيخ، وما وجهت نداء حار وتحدثت بأنه من العار أن يبقى أو أن تبقى نصوص الأئمة غير منقحة وغير منقاش. أين اجتهادات العلماء الذين خاضوا في النصوص؟ لأن الشيخ الدكتور محمد الموسوي رد عليه بأن هذا الاجتهاد المجتهدين. طيب سلم جدلا اجتهاد المجتهدين على مر القرون، أين الحصيلة التي نظروا بها ليقال بأن هذه حصيلة فلان وهذه حصيلة فلان وهذه حصيلة فلان؟ أين هي حتى ننظر فيها وننظر أيضا، لأننا نحن لا نعلم معشر أهل السنة والجماعة، لا نعلم أن ما قاله الأئمة تقية وما لم يقوله تقية. لا بد أيضا من تمييز الثابت الصحيح عن الأئمة ما قالوا على وجه التقية أو لا. على سبيل المثال أنا ذكرت في الكلام السابق عن الراوية الأول عن الإمام جعفر الصادق، أو قل من الرواة المكثرين عن الإمام جعفر الصادق الذي روى عنه أكثر من 70,000 حديث، زرارة بن آين، روايات عن الإمام جعفر الصادق تلعنه وتبين أنه كذاب وأنه نصراني، وروايات أخرى تثني عليه وتكبر همته وفيها تزكية له. المقصود أن ما قيل على وجه التقية وما قيل على ما ليس على وجه التقية أيضا لابد وجه هذا النداء لعلماء المذهب الشيعي في أنحاء المعمورة من هذه القناة المباركة، وبارك الله في صاحبها. أقول لهم اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في المسلمين، هذا التراث تراث آل البيت، التراث الطيب، أين الجهود في تنقيته والحكم عقيل على وجه التقية وما لم يقل على وجه التقية؟ طيب ننتقل أيضا إلى قضية أخرى في قضية البرنامج العملي، وهو قضية شحن النفوس، شحن نفوس العوام في الحسينيات أيام العزاء. وعندي من الأمثلة الشيء الكثير جدا جدا جدا، تسجيلات وغير تسجيلات، ولا أريد أن أسمي ولا أريد أن أسمعكم شيء، من أشخاص لهم منزلتهم ولهم مكانتهم ينادون يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين. في هذا العصر ثارات الحسين ممن؟ يعني هذه الجموع التي أمامك وتستمع إليك تطالبها وتطلب منها أن تأخذ بثار الحسين ممن؟ أين يعني أين العقول؟ يعني أنت لو وجهتهم ثارات الحسين من معشر أهل السنة في هذا العصر، يعني هذا السؤال أطرحه للضيف الكريم وللمستمعين أجمعين. وأيضا أقوال أخرى تقال في مناسبات العزاء كثيرة جدا، لا أريد أن أطيل عليها، أطيل الوقوف عندها لأن عندي قضايا كثيرة أريد أن أعرج عليها سريعا، لن أطيل. تفضل. أقول أيضا ما يتعلق بالأحياء والأموات الذي أشار إليه الشيخ عن قضية النتائج، قضية التراث، أنت أشرت إليه وقلت أن في شيء إيجابي وشيء سلبي، وهذا كلام صحيح، وكلام الدكتور وكلام الشيخ حسن الصفار صحيح، فلا بد من الأخذ الإيجابي وترك السلبي. لكني أنا أطرح سؤال، الأحياء، لنبدأ بالأحياء الذين هم على قيد الحياة والذين لهم مواقف كثيرة جدا يعني يطول الكلام عنها وهي لا تخفى على الجميع، ومنها ما حصل فيه النقاش في الذي أشير إليه في أول الحلقة وأشير إليه في الحلقة الماضية، الكلام عن الإمام الخوئي، النقلات التي نقلت عنه رحمه الله، انت عارف أنه توفي، توفي عندي علم توفي، نعم، لكن أقول بأن مثل هذا الكلام الموجود الآن عن الأحياء من خطب من محاضرات من كتب كثيرة جدا، أين تنفية هذا النتاج الشخصي وهذا الطرح الشخصي، وقد تطبع الطباعات، ولا حرج ولا حرج أن نقول بأن مثل قضية الشيخ حسن الصفار كانت له مواقف سابقة وتغير في طرحه وهذا معروف من سيرته، والآن كتبه القديمة هل تراجع عن ما فيها أم أنه لا يزال عليها يعني وهي تطبع؟ أنا رأيتها تطبع وتوزع بعض الكتب في بعض الدول. على كل حال هذا كان رأيته قريبا جدا يعني. بالنسبة للموضوعات اللي تراها في المستقبل شنو رأيك شيخ صالح؟ سأتي الآن يعني دقيقة يعني سأتي إليها يعني دقيقة واحدة. صدر. طيب نأتي إلى قضية أخرى في قضية الرواة وما كثر الحديث عنه قبل قليل. أنا عندي في قضية سأقف عندها، هي الوقفة يعني اللي سنقف عندها، ولكن أقول بأن من الأمور التي لابد منها تقديس العلماء. تقديس العلماء، فرق بين الكلام عن تقديس العلماء والكلام عن احترام العلماء. احترام العلماء لابد منه وهو مطلب شرعي، ولكن ثمة فرق كبير بين الراد على الفقيه كالراد على الإمام، والراد على الإمام كالراد على الله سبحانه وتعالى. فرق كبير بين تقرير ولاية الفقيه وبين احترام الفقيه. فهذه القضية لا بد أن تطرح، من القضايا التي لا بد أن تطرح، وهي قضايا جوهرية في الاختلاف في قضية ولاية الفقيه. كذلك من القضايا الجوهرية التي لا بد أن تطرح قضية فهم القرآن الكريم، تفسير القرآن، يعني ما يتعلق بالقرآن الكريم من ثبوته. هذا الآن تقرر أن القرآن من قال بأنه لن فيه زيادة مقصادة أنه لم يثبت بأنه كافر أو على الأقل ضال مضل، أقول لا بد من طرح فهم القرآن، كيف يفهم القرآن وكيف نستدل به وكيف نفسره. من الأمثلة السريعة يعني في قضية التنقية، الحديث استدل به الدكتور في أول حديث دكتور محمد موسوي، أنت وشيعتك تريدون علي الحوض، هذا الحديث نتج عنه وهو حديث ضعيف على كل حال، حتى عندهم حديث ضعيف سواء في فيما رواه في الحديث أسنده في الطبراني أو في غيره. المقصود أنه نتج عنه أمثال حديث الطينة، وحديث الطينة يعرفه الدكتور محمد الموسوي، وما يتعلق بحديث الطينة مما ولد قضية كبرى لدى جماهير عوام الشيعة في قضية عدم التحرز من المعاصي والاتكاء على أنهم من شيعة البيت من سيدخلون الجنة. يكفي أنه يحب عليا عليه رضوان الله تعالى لدخول الجنة ولو لم يحصل مع ذلك أي عمل. أيضا هذه قضية أود يعني أن تجعلوها من المواضيع التي لا بد منها، وهي قضية الغلو. الغلو ومن القضايا الأخرى التي لا بد من إدراجها فيما يتعلق بالتوحيد العقائد، وقد أشار إليه الشيخ عثمان والشيخ عبد الرحمن، لكن أقول من أهم القضايا التي لا بد أن تدرج في أول مباحث التوحيد ما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن بعض ولا أقول كل الشيعة، بعض الشيعة لا سيما الشيخية، وقد أشار الشيخ وفق الله بأن البابية خرجت من رحم، يعني هو قال اعتمدت على بعض التراث، البابية والبهائية اعتمدت على بعض التراث الموجود لدى الشيعة. نقول نعم، وهي قد خرجت من رحم الشيخية، والشيخية ولدت من الإخبارية، وهذا معروف عند العارفين بالمذهب الشيعي والافتراقات التي حصلت فيه. أقول بأن الغلو بأن الحديث عن توحيد الربوبية لا بد منه، لأن هذه الفرق يعني الإخبارية والشيخية لها وجود، وعندها من الغلو في الإمام علي ما أنكره الأصوليون. طيب يعني إذا موضوع التوحيد بمباحثه الفرعية يكون على رأس القائمة وموضوع مهم. أنا مبحث كل فيما يتعلق بتوحيد الربوبية يا دكتور محمد. نعم. يعني جعلوا ما لله للإمام علي وذريته، فهذا من توحيد الربوبية، فليس من الفرعيات، فهذا أيضا لا بد منه. قصد يعني التوحيد ومباحثه يعني. التوحيد ومباحثه. نعم. لا إشكال في ذلك. طيب نقف إلى وقفة يعني لن تطول، يعني مختصرة جدا، فيما يتعلق في أصل الأصول وهي المصادر. جرى الحديث عن القرآن الكريم وسبق الشرع إليه في هذه الحلقة قبل قليل، وأنه لا بد من وقفة حول فهم القرآن وحول ثبوته، لأن ثبوته لا بد من الحديث عن رواته، فلا بد من ثبوته وتواتره، لا بد أن نتحدث عن رواته. نقف وقفة مختصرة حول السنة. فالسنة عندنا معشر أهل السنة والجماعة معروف أنها كل ما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير. والسنة عند الشيعة فيها زيادة عن ما ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما ينسب إلى الأئمة المعصومين، كل ما ينسب إلى الأئمة المعصومين. وهذا يجعل أنهم من أولويات الحديث وأولويات المواضع التي لابد أن تطرق هي المصادر التي يعتمد عليها الطرفان. فنحن نعتمد على البخاري ونعتمد على صحيح مسلم. وأقول بهذه المناسبة للدكتور حنانيك يعني في الكلام عن حديث على حديث البخاري، إن الأمر الذي أنت أشرت إليه في قضية واستغربت وجوده في البخاري موجود في كتبكم، وأنصح المستمعين بالرجوع إلى كتاب قيم اسمه البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان. البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان. وهذا الكتاب القيم تتبع فيه مؤلفه وفقه الله عز وجل الأحاديث التي انتقدها صاحب كتاب المراجعات على أبي هريرة في كتابه الذي طعن فيه على أبي هريرة وطعن فيه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأورد بأن ما طعنه هذا الرجل من أحاديث كلها قد وجدت في كتبهم ومن مروياتهم في كتبهم المعتبرة، ومنها الحديث الذي أشار إليه قضية لطم موسى عليه الصلاة والسلام للملك، فهو قد رواه. دكتور الشيخ صالح ما زال دقيقتين لأنه حتى بالزيادة عندنا وقت محدود، فمضطر يعني إذا كان تحب تلخص في المباحث الجاية. دقيقتين أقول لابد من القضية يعني النظر في الأحاديث والمصادر فيها، وهذا من خلال ست نقاط. النقطة الأولى تاريخ تدوين السنة عند كل من الطائفتين، وأبرز من دونوا الحديث من علماء الحديث عند كل من الطرفين، وأبرز المؤلفات لتدوين الحديث والتعريف بها ومنهجية مؤلفيها ومتى ألفت والظروف التي ألفت بها. الأمر الرابع القواعد التي يعمل بها كل مذهب في قبول الحديث أو رده من حيث اتصال السند وعدالة الرواة وغير ذلك من الأمور. أيضا كذلك لا بد من النظر نظرة صادقة في ما يتعلق في القواعد الكلية في فهم الأحاديث وعرضها على كتاب الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بهذا الأمر، لأن لأن الحديث هي الحجة بعد القرآن الكريم، وبها يفسر القرآن الكريم، وعليه يعتمد المسلمون في فهم القرآن الكريم وفي فهم دينهم. فأرى أن تخصيص أول لقاء لهذا الموضوع لكي ينطلق الناس منه في تحديد الضوابط في إقامة الحجة على الطرفين. يعني أنت لابد يكون لك مرجعية لإفحام الخصم وإقامة الحجة على الخصم. ما هي إقامة الحجة على الخصم؟ كيف تلزمه الحجة؟ فلا بد من مرجعية في إلزامه الحجة. ومع ذلك كله نقول بأنه لا بد من النظر في الأمور المستقبلية والحرص كل الحرص على إثارة الوئام بين المسلمين وإثارة بس كل ما يؤدي إلى هذا. أنا جاءني عشرات الأشخاص يسألونني بعد ما تحدثت عن المصاهرة وعن التسمية بين علي رضي الله عنه وذريته مع الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين، سألني كثير من الناس عن صحة هذا، لأن هذا يبين صدق المحبة في القلوب، فلا بد من إثارة هذه بين المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يسدد خطاكم، وأثابكم الله وأجزى الله لكم أجر والثواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن حناخذ أعزائي المشاهدين أول 12 تليفون يأتوا من الجمهور، دقيقتين دقيقتين، أول 12 تليفون بدون تمييز بدون اتصال بدون ترتيب. بنت الهدى موجودة والأخ من دبي، يتحط السماع أي تليفون تاني بعد أول 12 مكالمة، دقيقتين لكل حد، ساعة أمامي. بنت الهدى من المغرب، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ الهاشمي، قبل أن أبدأ في الكلام أرجو، وكما لم يقاطع الأخ الثاني أرجو عدم مقاطعتي أبدا من فضلك، لأن عندي فقط دقيقتين. تفضل. السلام عليكم. أولا أحيي السيد سيد محمد المسوي، وأنا اسمي بنت الهدى من المغرب، من شمال المغرب، وأقول للشيخ عثمان من خميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، والله كانت أمنية حياتي أن أتكلم معكم في يوم من الأيام، وأشكركم شكرا جزيلا لا حدود له على هدايتي إلى الطريق السوي، طريق الحق والهداية والنور، وإنقاذي من الضلال والظلام. فبفضل كتبكم يا شيخ عثمان الخميس، وخاصة الكتب التي تريد أن تفضح فيها تيجاني، أنرت بصري وبصيرتي، فعبر كتبك تعرفت على مظلومية أهل البيت المعصومين عليهم السلام، ورأيت كيف تلاعب أمثالك بالإسلام وانتهكوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف قللوا من شأن أهل البيت الكرام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فأنا كنت من أهل السنة والجماعة، وضيعت سنون من عمري، 20 سنة من عمري، بسبب أمثالكم وبسبب من يحاول أن يطفئ نور الله، والله لتم نوره ولو كرهتم. وقد هداني الله سبحانه وتعالى إلى طريق الحق، طريق النور، طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام. فقد شيعتني أكاذيبك يا عثمان الخميس، شيعتني أكاذيب الوهابية، شيعتموني، وأشكركم على هذا. وأريد أن أعقد سرعة على الأخ الذي كان يتكلم من قبلي، يتكلم عن الوحدانية. الله الله الله عن موضوع التوحيد يا أخي. أقول لك، من بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجر، فمن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لديه يدان وله أعين وينزل على بغل يوم الخميس؟ هل هذه هي الوحدانية التي تتكلمون عنها؟ والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. صدق الله العظيم. يا بنت الهدى زدتك حوالي 20 ثانية فوق الدقيقتين، وأنا باخذ الأخ أبو حسين والأخ علي كلهم مطلعين على الخط. لا لا لا، فأنا أشكرك يا بنت الهدى، قلتي كلامك وطلبك وما قاطعناك، ورسالتك للشيخ عثمان الخميس ومن سواه من المشاهدين وصلت. الأخ أبو حسين من دبي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية بحب أشكر الدكتور محمد الهاشمي على جهود العظيمة بصراحة بالنسبة لها الموضوع هذا، لأنه موضوع منه بسيط، يعني إدارة حوار من هالنوع خاصة مع أناس يعني تعصب عمى قلوبهم، وحابب أنك ما تعطيني يا دكتور الله يخليك الخمس نقاط اللي حابب أوجهها للشيخ عثمان الخميس، والتي تنصل منها من قبل ولم يرد عليها إلا بما هو تافه وسخيف. يا خميس، إذا كنت تقول أنكم أنتم هم أتباع أهل البيت، إذا أعطنا سبب عدم وجود أحاديث مروية عن آل البيت في صحاحكم إلا بنسب لا تذكر، واعتمدتم على أحاديث مروية عن أشخاص كأبي هريرة الذي لم يجالس النبي إلا 4 سنين، وعلي، وتركتم أحاديث علي عليه السلام الذي تربى في حجر النبي طوال سنين النبوة. هاي أول نقطة سجلها عندك يا خميس، لأنك لازم تجاوب قدام الناس وقدام الجمهور. السؤال الثاني، أنا سألتك مين هم الأئمة 12 التي ورد ذكرهم في صحاحكم البخاري ومسلم الذي تتفاخر بهم، وسألتك عنهم بالسابق وتنصلت من السؤال بقولك أن الشيعة جاءوا بعد الخلفاء الراشدين. ما هذا الجواب السخيف؟ عيب أن يخرج هيك جواب من شيخ. أنا بدي شغلي أقتنع فيها لحتى يعني لحتى أقتنع مين هم هدول الأئمة. أنا شو بدي بالشيعة؟ شو اعتمدوا على شو؟ بعد الخلفاء ولا قبل الخلفاء أتوا؟ هذا تاريخ. نحن بدنا مين هم 12؟ أنت عم تقول هدول أحاديث صحيحة كلها وهي زي القرآن، بعد القرآن في المرتبة الثانية. مين هم الأئمة الاثني عشر؟ هذا السؤال الثاني، سجله عندك يا خميس. فاضل 30 ثانية، اختصر بقى.